وعالم بنفسه هو الكمال المطلق، لا يحب الكمال. يصير هذا ممكن؟ انا اضرب مثال اخر حتى يقترب الى ذهن الاخوة، خلون ذهنهم يمي. انت كل جسم تصفه بالبياض، اقول هذا الجسم ابيض. لو سألني شخص قال لماذا ابيض، ماذا اجيبه؟ اجيبه لانه عرض عليه البياض. اذا ما يعرض عليه البياض كان ابيض ولا مو ابيض؟ هذا مو ابيض. اما نفس البياض ابيض او ليس بابيض؟ نفس البياض ابيض لو ليس بابيض؟ تقول مو فقط ابيض، ابيض بالاولوية القطعية. لماذا؟ لان كل شيء اذا كان بالبياض يكون ابيض، فما بالك نفس البياض لا يكون ابيض بالاولوية القطعية، بل ثبوت البياض. لو سألته لماذا انت ابيض، ماذا يجيبني؟ يقول لانه عرض علي البياض او لاني انا البياض. ياهو يقول هناك في الجسم لو سألته لماذا انت ابيض، ماذا يجيبني؟ يقول لانه عرض علي البياض. اما لو سألت البياض انت لماذا ابيض، هم يقول لانه عرض علي البياض؟ لو يقول لاني عين البياض. ياهو يقول قل لأني عين البياض، معارض ومعروض أصلا، لكن من باب الضيق في التعبير أنا أقول البياض أبيض، فيتبادر إلى الذهن أن البياض معروض وأن الأبيض ماذا؟ عارض. وإلا لو كان الأمر كذلك لازم التسلسل لا إلى نهاية، لأن ننقل الكلام إلى هذا الأبيض. نقول أنت ليش أبيض؟ شي يقول لي؟ يقول لي لأنه عرض علي البياض. ننقل الثالث الكلام إلى الثالث، نقول أنت ليش أبيض؟ يقول لأنه عرض علي البياض، فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. هنا أنت لماذا تحب الكمال؟ يقول لأنه كمال. خب هذا أنا وأنت، الكمال خارج عنا، لابد أن نصل إلى مكان الكمال عين ذاته أو لا؟ وإلا يلزم شنو؟ التسلسل لا إلى. إذا نوصل إلى مكان هو الكمال المطلق، ولكن الكمال المطلق عارض عليه عين ذاته. هذا الذي هو عين الكمال عالم بذاته لو مو عالم بذاته؟ شنو ثبت في الابحاث السابقة؟ عالم بذاته ام لا؟ اذا هو عالم بانه الكمال المطلق، يحب الكمال المطلق او لا يحب الكمال المطلق؟ إذا كان كل شيء فاقد للكمال يبحث عن الكمال لأنه كمال، هذا الواجد للكمال المطلق لا يحب الكمال، ذاك الفاقد الذي لا يعلم به إلا حصولا يطلبه يحبه، ذاك الذي واجد له حضورا لا يحبه. معقول هذا؟ العقل يقول معقول، أنا كلنا يحب الكمال لأنه كمال، مع أننا لا نعلم الكمال إلا بالعلم الحصولي، ولكن نفس الكمال المطلق، التفتوا جيدا، نفس الكمال المطلق إذا كان عالما بأنه الكمال المطلق، هذا لا يحب الكمال. معقول هذا؟ بل هو محب للكمال بالأولوية القطعية. إذن إلى هنا الحمد لله تعالى استطعنا أن نثبت بوجوه ثلاثة أن الله محب للكمال المطلق. هذه الأدلة الوجوه الثلاثة أثبتت لنا أن الله محب للكمال المطلق. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن حبنا للكمال أو حبه للكمال مثل حبنا للكمال او ليس كمثله شيء؟ هذا نفس الكلام الذي قلناه في العلم، قلناه في القدرة، قلناه في الحياة، ونقوله ايضا نقوله في حب الكمال لانه صفة ايضا. فهل هو مثله، يوجد مثله شيء او لا؟

تتحرك العضلات لإنجاز الفعل خارجا. هذه من التصور إلى تحقق الفعل خارجا، هذا اللي في الواجب موجودة لو مو موجودة. لماذا غير موجودة؟ إن هذه كل من شاهد فقدان الكمال، والله سبحانه وتعالى ليس فاقدا لكمال. إذا لا معنى لأن يكون تصور، تصديق، شوق، اختيار الإرادة، إرادة تحريك العضلات إنجاز الفعل خارج. هذا كلها لوازم ماذا؟ لوازم فقدان الكمال، مو لوازم حب الكمال. التفتوا جيدا، احنا كان عندنا فد حب الكمال، هذا اثبتناه هناك، عندنا فد لوازم للكمال المفقود. وفي الله كمال مفقود لو موجود، اذا هاي اللوازم بعد مو موجود. حتى يتضح لكم لماذا ان الارادة بالمعنى الموجود عندنا غير موجودة في الله سبحانه وتعالى. ليش ما موجودة؟ لان هذه لوازم الفقدان، وإلا إذا كان واجدا بعد لا معنى للإرادة لتحريك العضلات، للتصور، للشوق، للتصديق، للتصور ونحو ذلك. وهذه الأمور لوازم الفقدان. الفقدان كمال لو نقص، فلوازمها تكون كمال لو تكون نقص، تكون نقص. إذن إذا قلنا الله ليس مريدا بهذا المعنى، هذا سلب صفة كمال لو سلب صفة نقص. إذن بعد هاي الإرادة التي عندنا إذا سلبناها عن الله، هذا يعني سلب لصفة كمال لو سلب لصفة نقص. بعض الإخوة اللي مولانا كم مرة إحنا إجوا سألونا هنا، قلنا لهم مولانا انتظروا حتى يتضح لكم البحث في الأبحاث السابقة. الحمد لله تعالى اليوم اكثرهم مو موجودين. قلت بعدين هم يجيني مولانا ما انحلت، يشوف مولانا ما انحلت. خب محام شنو اسوي مولانا؟ انا اليوم انا ساعه متكلم حتى احل الشبه، انت جنابك ما اريد اقول لا لعذر، لعذر ما جيت. بعد انا مو مسؤول انه الان اجي فالساعة اخرى اقرر لك المطلب كله. آخر فيما سبق احنا ذكرنا ان الارادة كمال للانسان. من هنا اشكال البعض، قال سيدنا اذا كمال للانسان اذا هاي الارادة لابد موجودة في الله. حتى تبين ان الارادة كمال للانسان لو ان الارادة ان الارادة كمال للوجود، هذا المعنى من الارادة، لو ان الارادة كمال للانسان. ياهو من هذا كمال الوجود لو كمال الانسان، يعني كمال الفاقد لو كمال الواجد. كمال الفاقد، فإذا كان كمال الفاقد لا يشترط أن يكون ماذا؟ في الواجب سبحانه وتعالى. طلب العلم لي ولك كمال أو ليس بكمال؟ للمعصوم شلون هم كمال لو ليس كمال؟ كمان هو ما عنده طلب العلم، بعد ناقص. إمام ما يروح يطلب العلم، يروح يطلب العلم فلانة؟ لا واجب، هذا اللي انا وانت احنا كل يوم نطلع الصبح نجي لطلب العلم، تفرش الملائكة لا اجنحتها، هذا هم عند المعصوم لو ما عند المعصوم؟ هذا ما عند هذا المعصوم. نعم له نحو اخر من الطلب، بس ما عندنا هذا، نتكلم في هذا الطلب. هذا الطلب للعلم كمال او ليس بكمال؟ يعني بحثنا في هذه الارادة، مو بحثنا في الارادة. هذه الارادة كمال أو ليس كما نقول؟ نعم كمال للإنسان مو كمال مطلق. إذن التطور، التصديق، الشوق الأكيد، إجماع العزم، تحريك العضلات، تحقق الفعل خارجا. هذا تحقق الفعل خارجا، خلوه هذن الأربعة بعد كمال حتى نثبتها في الواجب، لو كمال لمن يفقد الكمال. ثبت أنه كمال لمن يفقد الكمال، فإذا كمال لمن يفقد الكمال، الله ليس بفاقد للكمال. إذن بعد لا ناس أن تكون يكون فيه تطور، تصديق، شوق، إجماع العزم، وتحريك العضل.